وقد قارب عمره 100 سنة. وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى 204 عن نحو 80 سنة. والأصمعي تسمعون الإخوان؟ طيب أيوة. واسمه عبد الملك بن قريب المتوفى 213 عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة. ذكر يعني سنوات وفياته أبو عبيدة مؤمر بن سنة توفيق عن كم؟ 210 يعني بارك الله فيه. والنضر بن شميل 204 بعده بسنتين، بعده بسنتين، وهو متعاصران. والأصمعي 213 عن كذا وكذا من السنين، قالوا هؤلاء متعاصرون. أيوة. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى 324 عن 67 سنة. فجمع كم؟ عن 67 سنة. أيوة. من هو؟ أبو عبيد القاسم بن سلام. توفى كم؟ 324 غلط. غلط غلط 224. وين معاصر للشافعي ومعاصر لهذا؟ كيف 324 معاصر لحي المعين معاصر لهذا؟ ها؟ وفينا 300 غلط 224. أيوة. فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة فيه، فإنه أفنى فيه عمره حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة علمي من أفواه العلماء أو من أفواه الأعراب، لأنه إلى وقته بقي في الأعراب من ينطق باللغة العربية وعندهم غرائب اللغة. نعم. أيوة. ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه. انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة في النهاية من الأثير. راجعوا كشف الظنون وبارك الله فيك، يقبلكم، يقول لكم أسماء الكتب التي ألفت في غريب اللغة من صفحة 155 إلى 157. اللي عنده كشف الظنون راجع بارك الله فيك. أيوة. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري، وهو مطبوع. لا والله هذا يحذر منه، لأن فيه دس في اللغة، في تفسير دس، وتصدى ابن منير أحد العلماء المتأخرين لكتابه التفسير، وعلق عليه تعليقات كثيرة، وقال: أستخرج دسه بالمناقيش. بارك الله فيكم. فأكثر الكلام عنده مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز، هذا تلبيس. نعم. المجاز لا وجود له في اللغة، هذا كذب. نعم. قد ألف في الرد على قاعدة المجاز الشيخ سلام تيمية في كتاب الإيمان رحمه الله، وفي الجزء السابع من مجموع الفتاوى، ورد عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة، وتوسع في الرد عليه وسماه الطاغوت، سماه طاغوتا، طاغوت المجاز. نعم. هذا تحول الصفات بالمجاز، هذا استوى معنى استولى، والنزول كذا، واليد كذا، والوجه كذا، والى اخره، كلها على هذا الاصل الخبيث المجاز. نعم. فما كان له ان يذكره، يذكر هذا الكتاب. ايوه. وهو مطبوع في حيدر اباد، ثم طبع في مصر لتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم، والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى 606، وهو أوسع كتاب يجمعه، وقد طبع بمصر. استفاد من مدفات من قبله، نعم. وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع

لكن التسلسل ينقطع.